ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا. نبي محمد نبيكم، نبي محمد كسيكم، نبي محمد بقيكم جوارا قادا حياتكم. الله يا هنا sahabatku yang mencinta kepada insan termulia, mari salawat bersama, katakanlah ya hanana. Allah ya hanana. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد، يا هنانا بمحمد، يا هنانا. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني، خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني، وعليه